لا مهما كان من الثقة والإمامة، وأنه لا يروي إلا عن الثقات، لا يقبل قوله حتى يسمي الراوي. لأن قد يكون نعم عنده ثقة، لكن عند غيره ماذا؟ عند غيره نعم غير ثقة، متكلم فيه. ولذا شعبة رحمه الله قد روى عن جابر الجعفي وهو متروك، وشعبة يظنه أنه ثقة، أو يذهب إلى أنه ثقة، وقيل أنه يعني ازداد ضعفا أو حدث بالمنكرات لعل بعد شعبة. نعم. قال: عن رجل من آل سهل بن حنيف غير مسمى، وهذا كما تقدم لا يقبل هنا. قال: عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر العنسي رضي الله تعالى عنه. طبعا تعلمون أن عمار من الأولين ومن المهاجرين، وجاء في فضله نصوص رضي الله تعالى عنه، وقد قتل في صفين. وأما حفيده أبو عبيدة هذا، فأبو عبيدة هذا قد وثقه يحيى بن معين، ووثقه أيضا الإمام أحمد. وأما أبو حاتم فقال في مرة أن حديثه منكر، وفي مرة أخرى قال أنه صحيح الحديث. ولا أدري هل هو يقصد في كلا القولين، يقصد أبو عبيدة أو يقصد أخا له اسمه سلمة. طبعا مرة قال أنه لا يسمى، ومرة قال أبو عبيدة هو سلمة. وقد ذهب البخاري إلى أن سلمة بن محمد بن عمار غير أبو عبيدة، غير أبي عبيدة، وأن سلمة قال أراه أخاه. نعم. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد. فأبو عبيدة راجح والله تعالى أعلم أنه ثقة. وأما ما جاء عن أبي حاتم في رواية أنه منكر الحديث، فهذه أولا يعني أنا لا أدري هل هو يقصد سلمة أو عنده أبو عبيدة وسلمة واحد. نعم. أو يقال أن هذا جرح غير مفسر، وبالتالي هو يخالف من وثقه، وقد وثقه إمامان أحمد وابن معين، ورواية ابن خزيمة له هنا مما يقويه. نعم. فأبو عبيدة راجح أنه ثقة والله تعالى أعلم. قال: عن عمار رضي الله عنه وعن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث ولا مدمن خمر. قال: حدثناه بندار، بندار محمد بن بشار من الحفاظ، تقدم لنا مرارا، توفي عام 52 و200. قال: حدثنا أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود، وهو ثقة من الحفاظ، توفي عام 400، وله بعض الأوهام لأنه كان يحدث من حفظه في الغالب. قال: حدثنا شعبة الإمام إلى آخره. تقدم لنا أن الإمام بن خزيمة إذا لم يسق الإسناد منه منذ البداية، وإنما علقه ثم وصله كما هنا، أن هذا الحديث يكون فيه ماذا؟ يكون فيه ضعف عنده، فيه ضعف، نعم، ليس على شرطه، وهنا قد فعل ذلك. نعم. فهذا الإسناد فيه الذي لم يسمى، ولكن كما تقدم أن هذا الإسناد قد جاء من طريق آخر. فالمتن محفوظ قوي بهذين الطريقين. نعم. قال: حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان ثقة. قال: حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة ثبت، وفي عام 88 و100. عليكم السلام. توفي عام 88 و100. قال عن منصور هو ابن المعتمر وهو من الأئمة توفي 32 و100 خرج له الجماعة. عن سالم يعني ابن أبي الجعد وهو الأشجعي الغطفاني ثم الأشجعي الكوفي وهو ثقة توفي بعد 100. وأشجع الآن قد دخلوا في ربيعة دخلوا في عنزة نعم وإلى الآن يسمون بالأشاجعة داخلين في عنزة وهم الأقرب هؤلاء الذين هم من غطفان نعم. وهو ثقة سالم خرج له الجماعة. عن جابان تقدم لنا أن الإمام بن خزيمة قال لا يعرف وتقدم قول الذهبي أيضا بأنه لا يعرف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان ولا عاق لوالديه ولا ولد زنية. هذا طبعا في إسناده جابان وقد تقدم وسوف يأتي بإسناد أصح موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص كما سوف يأتي بإذن الله. قال حدثنا أبو موسى محمد أبو موسى هو أبو موسى الزمن محمد بن المثنى العنزي البصري من الحفاظ توفي 52 و200. قال حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل وهو سيء الحفظ تقدم لنا. قال عن سفيان هو الثوري الإمام عن منصور بن المعتمر إلى آخره. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر من كبار الحفاظ الأثبات تقدم لنا. قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط وهو أيضا لا يعرف. عن جبان تقدم كلاهما قد تقدم وأنهما لا يعرف. قال وفي خبر داود بن صالح داود بن صالح هو بن دينار التمار وهو صدوق. قال أحمد قال الإمام أحمد أرجو أن لا بأس به فداود صدوق. عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب توفي 600 وهو من أجل أولاد عمر قيل يعني هو أكثر أولاده شبها بأبيه عبد الله بن عمر وهو من الفقهاء السبعة خرج له الجماعة. عن أبيه عبد الله بن عمر في بعثهم الرسول إلى عبد الله بن عمر للمسألة هو الصواب عبد الله بن عمرو ولذا هو طبعا يقول في كاف وقاف ولام ابن عمرو. سوف يأتي أنه في عهد الصديق وكخلاف هذا فأرسلوا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا لا شك أن الصديق أعلم لكن يبدو يعني بلغهم خبر أو كذا أن عند عبد الله بن عمرو عنده شيء ليس موجودا عندهم في هذه القضية. قال أي عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة. هذا في والعياذ بالله في من شرب الخمر ولا يموت في مثانته شيء إلا حرمت عليه بها الجنة نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذا وعيد شديد صلى الله العافية والسلامة. قال أبو بكر قد أمليتها بتمامها مع التغليظ في شرب الخمر في كتاب الأشربة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال أبو حاتم صدوق له ترجمة في الجرح والتعديل. قال حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم ثقة جليل توفي 24 و200 من شيوخ البخاري. قال وحدثنا ابن أبي زكريا عبد الله بن أبي زكريا وهو ثقة تقدم من قبل. قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا الدراوردي تقدم لنا وأنه توفي تقدم فيما سبق وأنه توفي عام 86 و100 خرج له الجماعة. وأن حديث على ثلاثة أقسام حديث الدراوردي على ثلاثة أقسام طبعا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، حديثه كما تقدم لنا على ثلاثة أقسام: ما حدث من كتابه الأصل فيه الصحة، وما حدث من حفظه له أوهام، والأصل فيه الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك، والثالث إذا كان شيخه عبيد الله بن عمر فلا يحتج بالدراوردي هنا أو لا يحتج بروايته هنا، والعلة منه لأن انقلب عليه، هو يبدو أن حديث عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عبد الله بن عمر فيه ضعف بن حفص بن عاصم، وأما أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فهو ثقة جليل، ثقة ثبت، فانقلبت عليه. نعم. قال أخبرنا داود بن صالح، يعني على هذا على طريقة ابن خزيمة، والله أعلم أن هذا الحديث عنده فيه نظر، ولكن هذا أسناد قوي، هذا أسناد قوي لا بأس به. نعم. قال أبو بكر: معنى هذا الخبر إن ثبت، هذا يؤيد ما تقدم، ولعل لابن هيثم يسجل هذه لأن هذه يحتاج إليها فيما بعد. قال: إن ثبت، وهو قد اشترط الصحة في الأصل في هذا الكتاب، فكيف يقول هنا إن ثبت؟ فهذا أن هذا الخبر يعني كما تقدم إذا لم يبدأ بسوق الإسناد منه فهذا فيه نظر عنده. إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت أصحابي منذ دهر طويل، أن معنى الأخبار أي هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين. والله هذا يؤكد ما تقدم، وقد نص على هذا بن حجر ومر علينا شيء من هذا كما تقدم قبل قليل. نعم. يقول رحمه الله بن خزيمة أبو بكر: إنما هو على أحد معنيين، أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، فهذا التأويل الأول عنده، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان في جنة. لا شك أن الجنة ليست درجة واحدة، فهي ليست جنة واحدة بل هي جنان، واسم الجنة واقع على كل جنة منها، فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناها لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الجنة. لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. نعم. طبعا هذا التأويل فيه نظر، فيه يعني الذي ألجأ المصنف إلى ذلك هو ما ثبت من الأدلة الصريحة على أن مرتكب شرب الخمر وأمثال ذلك أنه ليس بكافر، وأنه في يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب، ثم يكون مصيره إلى الجنة. وتقدم لنا فيما سبق الجواب عن مثل هذه النصوص، الجواب عن الاستدلال بها، وأنه يجاب بثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكرته قبل قليل أن النصوص الكثيرة جاءت بأن من فعل هذه الأمور أنه كما تقدم تحت مشيئة الله، ولذا قال الله عز وجل أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وشرب الخمر وأمثال ذلك دون ذلك. وأيضا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث ثابت في مسلم حديث أبي ذر. نعم، وتقدم في الدرس الماضي أن أبا معاذ ذكرنا بالحديث الثابت في الصحيحين: يعذبان وما يعذبان في كبير. نعم، أحدهما يمشي بالنميمة، وتقدم لنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات. نعم، والثاني كان لا يستتر من بوله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع لهما، وأنه عندما يعني غرس الفسيلة وقسمها نصفين قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، فقبلت شفاعته. ولو كان يعني لا تنفعهم الشفاعة بأنهم كفار ما في فائدة أن يشفع. نعم، الأمر الثالث تقدم لنا أن هذه النصوص هذه عفوا الألفاظ ليست نصا في الكفر أو في حرمان الجنة على الأبد، ولذا أجمع الصحابة والسلف وأهل السنة من بعدهم أن هؤلاء ليسوا بكفار، والإيمان ليس منتفيا عنهم بالكلية. نعم، وتقدم أن هناك نصوص جاءت أيضا بمثل هذه الألفاظ، وأنها بالإجماع أو بالاتفاق أنها يعني كما تقدم التنبيه عليه. نعم، قال: وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنما أراد به حظيرة القدس من الجنة، على ما تأولت أحد المعنيين. حظيرة القدس يعني كأن المقصود والله أعلم أصل الجنة وعلى الجنة. نعم، قال: حدثنا بهذا الخبر محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، وتقدم قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني ثقة جليل توفي عام 45 و200، قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث الهجيمي التميمي الهجيمي البصري وهو ثقة ثبت في 86 و100، قال: حدثنا شعبة الإمام عن يعلى بن عطاء العامري وهو ثقة من صغار التابعين خرج له مسلم والأربعة، عن نافع ابن عروة نسب إلى جدة، نافع ابن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي وهو صدوق، قال: عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. هذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمرو، وهو موفوع ولا موقوف؟ موقوف. فالراجح في الخبر المتقدم هو الوقف، لأن هذا الإسناد هو أصح مما تقدم، فالراجح أنه موقوف. قال: غير أن بن عبد الأعلى قال: سكير ولا مدمن ولا منان. والصحيح ما قاله بندار. نعم، الصحيح رواية بندار، لأن السكير والمدمن معناهما ماذا؟ واحد، فهذا تكرار، فهو أسقط عاق. نعم، قال: والمعنى الثاني: ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، وهذا حق. فكل وعيد في الكتاب والسنة فهو إلى ماذا؟ إلى مشيئة الله جل وعلا، غير ما جاء النص عليه بنص صريح بأنه خالد في النار وأنه من الكفار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فولد أبو عمرو بن العلاء عندما احتج عمرو بن عبيد بنصوص الوعيد فأنكر عليه وقال: من العجمة أتيت، قال: من العجمة أتيت. وأن الشخص يمدح عندما يتوعد ولا ماذا ولا يفعل، يعني ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك الدنيا توعد شخص مثلا بعقوبة معينة من فعل كذا فأعاقبه بكيت وكيت، ثم شخص قد فعل ذلك وأتي به إليه وعفى عنه، يمدح هذا الملك ولا ما يمدح؟ يمدح، فلله المثل الأعلى ملك الملوك، فهو أولى بذلك جل وعلا. كيف وهو رحمته قد وسعت كل شيء جل وعلا، وأنه يصفح ويعفو ويسامح عباده سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف الوعد. الوعد عندما لا ينفذ، لو أن إنسانا وعد بشيء ولم ينفذ الوعد يذم ولا ما يذم؟ نعم يذم، إن فعلت كيت أعطيك كذا ولم يعطه، هذا مذموم ولا شك، بخلاف الوعيد الذي يعفو يمدح. فقال له أبو عمرو العلاء: أنت من العجمة قد أوتيت. نعم، فهذا المعنى هو الأولى بالتفسير. قال: فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب، في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: قد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول. هل هذا كتاب معاني القرآن هو ضمن كتاب الموسع اللي في الأحكام والعقائد وغيرها، أو هو كتاب مستقل؟ الأقرب والله أعلم الأمر الأول، لأن قال الكتاب الأول. الكتاب الأول قد يكون في أول كتاب الأحكام، كتاب الموسع الأحكام وغيرها. واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى لم أكن ذكرته في ذلك الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين حرم الله عليه الجنة، أي إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه. قال: حدثنا محمد بن معمر وهو ابن ربعي القيس البصري المعروف بالبحراني، وهو ثقة جليل، توفي بعد 50 و200. قال: حدثنا حجاج بن منهال وهو السلمي أبو محمد الأنماطي، وهو ثقة ثبت، نعم توفي 215. قال: حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار الإمام البصري، توفي 67 و100. والإمام حماد طبعا كان رأسا في الفضل رحمه الله، كان من الفضلاء في زمانه ومن أهل العلم ومن أهل العربية. قيل أن سيبويه سبب تعلم العربية قرأ عليه لحن عند حماد فقال: اذهب وتعلم النحو، فأصبح إماما سيبويه في النحو. نعم، والبصرة خرج منها، نشأ منها النحو كما هو معلوم، ومذهب البصريين مقدم على الكوفيين. قال عن عمرو، طبعا حماد الإمام فيما يتعلق بأقسام حديثة ذكرناها من قبل. قال عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص الأموي وهو ثقة. قال: حدثني قيس بن محمد بن الأشعث الكندي الكوفي. وقيس أراجح أنه لا بأس به مقن، نعم لم يوثق توثيقا معتبرا، نعم، لكن رواية ابن خزيمة هنا عن هذا رواية له هنا مما يقويه، فهو لا بأس به، لم يتكلم فيه أحد فيما أعلم. قال: طبعا الصواب أن الأشعث وليس عن محمد بن الأشعث، لعل الشيخ نبيل ينتبه، ليس عن محمد بن الأشعث وإنما أن الأشعث، هذا ما وقع في أكثر النسخ، قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث، جميل، هو أي هو المحقق غيرها، قال في المطبوعة تا كاف وقاف قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث، قال وهو خطأ، ما بين لماذا خطأ، لا، الصواب عن قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث، هذه بين المصنف انه هو اللي فعل ذلك. اي بين المصنف هو اللي فعل ذلك. اللي في الحاشية هو الصحيح. نعم. يصير قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث. هذا اللي. نعم. طبعا محمد يعني حنا نترجم له هنا محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. محمد اختلف في بعضهم قال أنه صحابي له صحبة. وبعضهم قال لا إنما هو ولد في يعني إما في نهاية خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر فيكون من كبار التابعين وهو الأقرب إنه من كبار التابعين وهو ثقة. ووعنه ذكر الشعبي والزهري ومجاهد. فالشعبي والزهري ذكر أنهم لا يرويان إلا عن ثقة. وكان له بعض الأخبار في الفتن التي وقعت في الكوفة. والأشعث بن قيس الكندي طبعا من الصحابة الأجلة رضي الله عنه وقد جاء في وفد كندة وكان هو كبيرهم وأسلم ثم ارتد ثم أتي به في عهد الصديق مقيد فتاب ورجع قال زوجني بأختك فزوجه الصديق بأخته أم فروة فأنجبت محمد قيل أن أمه هي أم فروة فيكون الصديق خاله خال محمد فالأشعث رضي الله عنه قد رجع إلى الإسلام وتوفي سنة 40 وكان مع علي رضي الله عنه في حروبه أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان. طبعا هذا الشطر الأول هذا في الصحيحين من حديث الأشعث ومن حديث عبد الله بن مسعود. وأما إن شاع فعنه وإن شاع عقبه فهذه لم تأتي في الصحيحين والذي يبدو أنها قد تكون مدرجة قد تكون مدرجة. وهذا ما تقدم يعني في كلام المصنف بن خزيمة قال أي إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه. نعم. قال أبو بكر فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الجنة إنما هي جنان في جنة وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طبعا تقدم الكلام على هذا. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي الحافظ قال حدثنا الحسين بن محمد أبو أحمد وهو بن بهرام التميمي وهو ثقة توفي نحو 200. قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة البصري. قال عن قتادة نعم أظنه بصريا. قال عن قتادة ابن دعامة بن قتادة السدوس البصري إمام توفي عام 1700. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم ربيع بنت البراء الصواب أو ربيع هذا هو الصواب وطبعا وقع في البخاري هكذا أم ربيع. قال ابن حجر وقد نبه على هذا الدمياطي فهي ربيع ولذا قال هي أم حارثة أم حارثة بن سراقة فربيع اسمها وكنيتها أم حارثة فهي ليست أم ربيع وإنما ربيع بنت البراء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل تحدثني عن حارثة لأنه رضي الله عنه قد قتل في بدر أصابه سهم غرب يعني لا يدرى من راميه. فإن كان في الجنة صبرت، تقول رضي الله تعالى عنها، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه الثكل أي البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، نسأل الله من فضله. نعم، طبعا هذا الحديث صحيح وقد خرجه البخاري في الصحيح. قال: حدث محمد بن يحيى الذهلي الحافظ، قال: حدث مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيد البصري، وهو ثقة جليل، توفي 22 و200، أكبر شيخ لأبي داود. قال: حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار، وهو ثقة. قال: وحدثنا محمد هو الذهلي الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشح البصري، وهو ثقة ثبت جليل فقيه. قال: حدثنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي البصري. ومحمد بن سليم فيه خلاف، ولعل الأقرب أن فيه لين، فيه ضعف. قال: حدثنا قتادة عن أنس، فذكر محمد بن يحيى حديثهم مرفوعة كلها بهذا المعنى. طبعا هنا متابع، أبو هلال تابعه شيبان بن عبد الرحمن النحوي. قال: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي، وهو ثقة. قال: حدثنا أمية يعني بن خالد، وهو أيضا ثقة، أمية نعم القيسي. قال: عن حماد بن سلمة عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني، وحماد أثبت الناس في ثابت. وثابت بن أسلم توفي بعد 20 و200، وهو ثقة ثبت جليل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج ابن عمة حارثة يطارد يوم بدر. نعم، يقول في المطبوع نظارا كذا يا أبا القاسم. قال: يطارد يوم بدر فأصابه سهم غرب فأتت أمه أربيع، هذا الصواب كما هنا، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن كان حارثة في الجنة فسأصبر، وإن كان غير ذلك فسترى. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى، نسأل الله من فضله. قال: نعم، طبعا الحديث في الصحيح تقدم. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عباس بن الوليد النرسي البصري، وهو ثقة جليل. قال: حدثنا يزيد بن زريع، وهو البصري، ثقة ثبت من أثبت الناس، توفي 82 و100. قال: حدثنا سعيد، وهو البصري أيضا، سعيد بن عروبة، ثقة ثبت. قال: حدثنا قتادة عن أنس بن ربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإن أصاب الفردوس الأعلى، هذا إسناد صحيح أيضا. قال أبو بكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة، وأنها 100 درجة، وبعد ما بين الدرجتين، وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، أهل الغرف اللي هم في أعلى الجنة، كما تراءون الكوكب الدري في أفق من أفاق السماء، نسأل الله من فضله، لتفاضل ما بينهما. وقول بعض أصحابي: تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ووالدينا وذرياتنا وأهلينا. قال: وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة، من درج الجنة مسيرة 100 عام. طبعا ثم ذكر المصنف يعني ما ذكره من قبل، قال معناه أنه لا يدخل العالي من الجنان، وتقدم الكلام على هذا. ثم قال رحمه الله: يقول: وبيقين يعلم كل عالم بلغة العرب أن جائزا أن يقول القائل لا أدخل الدار إنما يريد بعض الدور. قال: وكذلك لا أدخل دار فلان ولفلان دور ذوات عدد إنما يريد أني لا أدخل بعض دوره. هذا طبعا إذا كان هذا قصده، وأما إذا أطلق ولم يقصد هذا أصلا فالأصل على إطلاقه. إذا قال لا أدخل دار فلان، كل دار له ما يجوز له أن يدخلها حتى يكفر، كل دار لا عليه أن لا يدخلها حتى يكفر، لأن كلها دور فلان، إلا إذا كان هو قصده الدار المعينة، يعني عندما أقسم أو عندما نذر هو في ذهني يقصد كذا، فنعم. ولذا يعني أهل العلم في هذه المسألة يقولون: ما السبب المهيج إلى أن يقول هل نذر أو يقسم هل قسم؟ لأن السبب المهيج يكون سببا أو يعني قرينة في ماذا؟ في تفسير مقصوده، قرينة في تفسير المقصود. نعم، إلى أن قال المصنف: ثم بين أن النصوص لا تتدافع ولا شك، كلها من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا كان كلا النصين ثابت. نعم، ثم ذكر خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. نعم، قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام عن شعبة الإمام عن عمرو بن مرة المراد الجملي عن أبي البختري سعيد بن فيروز أبو البختري وهو ثقة توفي 83 عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي المقرئ وهو ثقة جليل توفي بعد 70 عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. قال: وخرج علي وقد ثوب بالصلاة فقال: نعم ساعة الوتر هذه. ثوب يبدو أنها الأذان الأول بصلاة الفجر، الأذان الأول. فقال: نعم ساعة الوتر هذه. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن أبي عبد الرحمن السلمي. طبعا هذا رجاله ثقات. وقد اختلف في سماع أبو عبد الرحمن السلمي من علي رضي الله تعالى عنه، ولعل نتأكد أن راجع، أنا ما راجعت بعيد العهد، لكن ليذكرنا وقع فيه اختلاف. نعم، وأما رجاله فهم ثقات، ونقف عنده هنا. آمين.